إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، الأسرة هي اللبنة المهمة في بناء أي مجتمع أو أي حضارة، هي الأرض التي تنبت أفراد المجتمع، تنبتهم صغارا ليتولوا المسؤولية كبارا. فمتى فسدت هذه الأرض فسد نباتها، ومتى صلحت صلح نباتها بإذن الله. الإسلام، الشريعة، الدين اعتنت بالأسرة عناية عظيمة ونظمت شؤونها تنظيما حكيما، حتى وصف الله عز وجل عقد النكاح بين الزوجين سماه بالميثاق الغليظ، كما قال جل في علاه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، تنبيها للأزواج بأهمية الحفاظ على هذا الميثاق، على هذا العقد بين الرجل والمرأة عندما يؤسسون هذه الأسرة، وأن يتجنب الزوجان أن ينقضوا هذا الميثاق الغليظ بوقوع الطلاق. أيها الأحباب، من أعظم أسباب وقوع الطلاق واستفحال الشقاق بين الزوجين البعد عن الله، واقتراف أحد الزوجين أو كليهما المعاصي والمنكرات دون مبالاة أو إنكار من الطرف الآخر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المعاصي سبب انهيار الأسر. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني: حديث صحيح. من أسباب الطلاق المنتشرة بين الناس أيضا جهل كثير منهم لحقوقه وواجباته تجاه زوجه وأسرته، مما يؤدي لدخول بعض الأسر في دوامة الصراع والخلاف، فيحل التنازع والشقاق محل التعاون والاتفاق، أو ربما فرط أحد الزوجين أو كلاهما في تلبية حاجات الآخر أو قلل من توقيره واحترامه. وقد يتطور الأمر إلى استخدام أسلوب القسوة والعناد والفضاضة، فتصبح الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، ويتحول الود والسكن إلى نفور وبغض فيتحتم الطلاق. ولقد أمر ربنا عز وجل الأزواج بالتعامل بالإحسان والرفق فيما بينهم، فقال جل في علاه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا ف فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. كما أن الله عز وجل قد جعل طاعة الزوجة لزوجها من أسباب دخولها الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، رواه ابن حبان بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. وقد تنهار بعض العلاقات الزوجية حين يفقد خلق التسامح والاعتذار بين الزوجين، فيصبح تتبع العثرات والوقوف على الزلات وطغيان الشك أسلوبا للحياة. ولذا فقد حث الله الأزواج على التسامح واستذكار الفضل الذي بينهم، قال عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نحن بشر فينا نقص، لم نصل إلى الكمال في إيجاب وفي سلب، في إيجابيات وفي سلبيات. إن كرهت شيئا ستجد شيئا يسرك غيره. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغضها إذا رأى منها ما يسوءه، بل يغفر سيئاتها لحسناتها ويتغاضى عما يكره لما يحب منها. وكذلك الزوجة مع زوجها. أيها المؤمنون، عند الحديث عن أسباب تفكك الأسر وانتشار الطلاق لا ينبغي أن نغفل عن بعض المؤثرات التي خلفت وراءها آثارا سلبية على استقرار الأسر. من أبرز تلك المؤثرات الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، حتى أضحت بعض تلك البرامج والصفحات معول هجم تدك استقرار الأسر والمجتمع وتهدد ترابط الأسر. كما أن للصحبة السيئة والأفكار المنحرفة أثرا بالغا في تفكك الأسر عبر تصوير الطلاق زورا وبهتانا بأنه تحرر من قيود العلاقة الزوجية. هناك مؤسسات وفكر نسوي ينتشر في المجتمعات العالمية وتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية. لماذا تخضعين للزوج؟ لماذا لماذا لماذا؟ يحثون المرأة على أن تتمرد على الأسرة وعلى زوجها، فأدى إلى تحريض بعض الأزواج على شركائهم، فدمروا بتلك الأفكار والوساوس عش الزوجية المطمئن، وانقلب الحب والقناعة والهناء إلى بغض وتعاسة وشقاء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيئه. خبب يعني كره المرأة في زوجها أو الزوج في زوجته حتى يقع الطلاق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن من أكثر ما يفرح الشيطان في إغواء بني آدم هو إيقاع الطلاق. لما لذلك من آثار بليغة على الأفراد والمجتمعات. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني أعظم شيطان فتنة يقربه إبليس من مجلسه. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يقول لإبليس، فيقول: ما صنعت شيئا؟ قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، يقربه إبليس ويقول: نعم أنت، أنت الذي تنال بصحبة القرب مني. رواه مسلم. فينبغي على الأزواج اتقاء الله في أزواجهم وتحمل المسؤولية التي كلفوها تجاه أسرهم ومجتمعاتهم، وأن لا يتساهلوا في أمر الطلاق، وأن يكون الداعي له هو الضرر المعتبر شرعا والمؤدي إلى تعذر استمرار الحياة الزوجية أو بلوغ النفور بين الزوجين مبلغا يتأذى به أحدهما، لا الأهواء المتحكمة ولا الانفعالات الطائشة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي. والمختلعات اللاتي يطلبن الخلع من غير سبب معتبر شرعا. عباد الله، إن مسؤولية الحفاظ على ترابط الأسر واستقرارها والبعد عن أسباب تفككها وانهيار بنائها مسؤولية مشتركة لا يتحملها الأزواج فحسب، بل تقع على عاتقنا جميعا، أفرادا ومؤسسات، شعوبا وحكومات. فبناء المجتمع المسلم بناء مترابط، إذا اهتز جزء منه تعاضد البناء كله لإنقاذه ومساندته. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم وفِّقنا لمحبَّته، وأحيِّنا على سُنَّته، وتوفَّنا على ملَّته، واحشُرنا في زُمرته يا رب العالمين، وأكرِمنا بشفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، واغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.